Elhamdülillah, salatu selamu ala Resulillahi ve ala aleyhi ve sahbihi ve muhalef teba'udah ve la havle ve la kuvvete illa billahi l'alil azim ve akibetu lil muttaqin ve adüvene illa ala zalimin sallallahu ve sellem ve baraka ala nebiyyina Muhammed khatemin nebiyyin ve imamil mursalin ve ala aleyhi ve sahbihi ve mentebi'ahum bi ihsan ila yumidin. Ennev'u السادس عشر في الأفراد. هذا من كتاب اختصار علوم الحديث للحافظ الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى. نقرأ ما ذكره تحت هذا النوع. قال عليه الرحمة: وهو أقسام، تارة ينفرد به الراوي عن شيخه كما تقدم، أو ينفرد به أهل قطر كما يقال تفرد به أهل الشام أو العراق أو الحجاز أو نحو ذلك، وقد يتفرد به واحد منهم فيجتمع فيه الوصفان، والله أعلم. وللحافظ الدارقطني كتاب في الأفراد في 100 جزء ولم يسبق إلى نظيره، وقد جمعه الحافظ محمد بن طاهر في أطراف رتبه فيها. هذا ما ذكره في هذا النوع وهو الأفراد. قول ابن كثير رحمه الله: وهو أقسام، تارة ينفرد به الراوي عن شيخه، هذا هو الذي يسمى عندهم بالفرد المطلق. الفرد المطلق هذا هو المسمى عندهم بالفرد المطلق، وهو الغريب، وهو ما تفرد به الراوي عن شيخه عن كل أحد، يعني لم يروه إلا هو، بحيث لا يشاركه في روايته غيره، لا من الثقات ولا من غير الثقات. ينفرد بالرواية فلا يشاركه فيها غيره، لا من الثقات ولا من غير الثقات. وقد يتفرد بذلك المتفرد فرد آخر، فيتسلسل التفرد وقد ينقطع، قد يتسلسل التفرد وقد ينقطع في طبقة من طبقات السند، لكنه يظل فردا مطلقا في ذلك الموضع الذي لم يشارك الراوي فيه في أخذه غيره. الفرد المطلق، الفرد المطلق حكمه، يعني هذا تحديده، هذا بيانه، وهو تفرد الراوي عن شيخه ثم تفرد أيضا غيره عنه وتسلسل التفرد أو انقطاع التفرد، هذا تحديده. فما حكمه؟ حكمه سبق في الشاذ، حكمه سبق الكلام عليه في الشاذ، لأن هذا المتفرد قد يكون ضابط، قد يكون ضابطا تام الضبط، وقد يكون خفيف الضبط، وقد يكون غير ضابط. فإن كان ضابطا، فإن كان غير ضابط حديثه مردود، فهو فرد وراويه غير ضابط حديثه مردود. وإن قرب من الضبط كما سبق لنا في تعريف الحسن فحديثه حسن، وإن كان ضابطا فحديثه صحيح. فالفرد إما أن يكون مردودا، وإما أن يكون حسنا، وإما أن يكون صحيحا. الأول إذا كان فردا وهو غير ضابط هذا منكر كما سبق، من غير مخالفة هو منكر، فإن خولف فهو أشد نكارا. والثاني والثالث اللي هو خفيف الضبط أو تام الضبط فهو مقبول ما لم يخالف، فإن خولف ما هو شأن. إذن هذا عن الفرض المطلق. إذن الفرض أقسام، هذا الفرض المطلق. قول ابن كثير رحمه الله: أو ينفرد به أهل قطر، أو ينفرد به أهل قطر، هذا تفرد به راوي، هنا تفرد به أهل جهة، قطر مدينة جهة. قال: أو قال أو يتفرد به أهل قطر، تفرد به أهل الشام، أهل العراق، أهل الحجاز، هذا هو الفرد النسبي. إذن هناك فرض مطلق وهناك فرض نسبي. هذا هو الفرض النسبي. ما معنى فرض نسبي؟ أي أنه فرض بالنسبة إلى جهة خاصة، مقيد بشيء. وهذا الفرض النسبي تحته أيضا أنواع: واحد، ما قيد بثقة، كأن يقال لم يرويه ثقة إلا فلان، لم يروي هذا الحديث ثقة إلا فلان. إذا قيل لم يرويه ثقة، المفهوم تاع قيد ثقة ماذا على ماذا يدل؟ كان يقال لم يرويه إلا فلان، هذا فلان هذا قد يكون ثقة وقد يكون غير ثقة، هذا الفرض المطلق. لكن إذا قيل لم يرويه ثقة إلا فلان، هذا على ماذا يدل؟ يدل على أنه قد رواه غيره لكنه ليس بثقة. إذن هذا فرض نسبي. إذن ما قيد بثقة، كأن يقال لم يروي هذا الحديث ثقة غير فلان. ومثاله، مثال هذا الفرض النسبي المقيد بالثقة، حديث أبي واقد الليثي في قراءة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في عيدي الفطر والأضحى بقاف اقتربت الساعة. حديث أبي واقد الليثي في قراءة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في العيدين بقاف واقتربت الساعة. قالوا: تفرد به ضمرة ابن سعيد عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي واقد الليثي. هذا تفرد به ضمرة، قيل فيه لم يرويه ثقة إلا ضمرة. هذا النوع قريب من الفرض المطلق وليس هو. أتدرون لما كان قريبا منه وليس به؟ لأنه إذا قيل تفرد به الثقة، فمعنى ذلك أنه رواه غير الثقة، وغير الثقة لا شيء. فهمتك؟ من هنا قالوا بأن هذا النوع المقيد برواية الثقة قريب من الفرض المطلق. ما وجه ذلك؟ وجه ذلك أن تفرد الثقة بالحديث يدل على أن هناك من رواه ولكنه غير ثقة، وغير الثقة كالعدم. طيب، ما يقع أيضا تحت الفرض النسبي؟ ما تفرد به أهل بلد، كما ذكره ابن كثير رحمه الله، قال: كأهل الشام أو العراق أو الحجاز، يعني لم يشركهم فيه أحد، هذا فرض نسبي. ومن أمثلته حديث أبي سعيد أيضا الخدري رضي الله تعالى عنه، قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر. ما هو المأمور به؟ ما هو المأمور به؟ قراءة بفاتحة الكتاب وما تيسر. ماذا يؤخذ من هذا رغم أننا مناش في مجال الفقه؟ ماذا يؤخذ منها؟ أنا ما تيسرك الأمر بالفتحة إلا إذا جاء إجماع ما له يخرجه عن هذا الظاهر. ونظير هذا الحديث الآخر: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب فما زاد. فإذا جاء الإجماع صرف هذا إلى عدم الوجوب، أما إذا لم يجئ فهذا هو الأصل. طيب، قال يعني هذا الحديث كما قلنا تفرد به أهل البصرة، تفردوا بالإسناد كله من أوله إلى آخره. وين هو آخره؟ أنت والله أنا لا في الكتاب الذي في الكتاب الذي رواه صاحبه بيننا وبينها، يعني كان في القرن الثالث أبو داود، من أوله إلى آخره. إذن هذا الحديث تفرد به أهل البصرة كما قلنا تفردوا بجميع الإسناد، لم يشركهم فيه أحد، إذ رواه أبو داود عن أبي الوليد الطيالسي عن همام عن قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد. قول الحافظ ابن كثير: وقد يتفرد به واحد منهم فيجتمع فيه الوصفان. ما هما الوصفان اللذان يجتمعان في الحديث الذي يتفرد به واحد منهم؟ يعني إذا كان مثلا الحديث تفرد به، يقول لكم جزائري قاضي أبو بكر بن العربي روح من الأندلس جاب للجماعة أصحاب الأندلس جاب لهم قريب 70 حديث لم يكونوا يعرفونه، هذا هو سفر مليح صاحبي، هذا سفر مبارك، جاب لهم أحاديث ما كانوا يعرفوا، راح المشرق جابها، وربما يأتي أهل المشرق يدوم لنا ثاني. طيب، إذن الحديث إذا تفرد به شخص، ابن كثير ما يقول وقد يتفرد به واحد منهم، ممن؟ من أهل الجهة يتفرد به واحد. المحدثون يطلقون يقول تفرد به أهل البصرة، والله تفرد به أهل كوفة، والله تفرد به أهل مصر، هم لا هذا إطلاق مجازي لأن في الحقيقة هذا فرض مطلق، ولكن المحدثين يطلقون عليه هذا الوصف مجازا فيقولون تفرد به أهل كذا. هي في الحقيقة الأصل في أن يقولوا تفرد به أهل كذا أن يكون تفردوا بجميع الإسناد، ولكنهم يطلقون على هذا فيجتمع فيه ماذا؟ الوصفان، التفرد المطلق وكون هذا المتفرد بالحديث من الجهة الفلانية. إذن قوله وقد يتفرد به واحد منهم فيجتمع فيه الوصفان يريد بالوصفين التفرد المطلق والنسبي، وأهل العلم يتجوزون فيقولون عما يتفرد به راو إنه تفرد به أهل البلد الفلاني، مع أنه إنما تفرد به واحد منهم. النوع الموالي، قال رحمه الله: النوع السابع عشر في زيادة الثقة. قال: إذا تفرد الراوي بزيادة في الحديث عن بقية الرواة عن شيخ لهم، يعني هذه زيادة الثقة، وهذا الذي يعبر عنه بزيادة الثقة، هذه جملة اعتراضية، إذا تفرد الراوي بزيادة في الحديث عن بقية الرواة عن شيخ لهم وهذا الذي يعبر عنه بزيادة الثقة، فهل هي مقبولة أم لا؟ في خلاف مشهور، فحكى الخطيب عن أكثر الفقهاء قبولها وردها أكثر المحدثين، ومن الناس من قال إن اتحد مجلس السماع لم تقبل وإن تعدد قبلت، ومنهم من قال تقبل الزيادة إذا كانت من غير الراوي بخلاف ما إذا نشط فرواها تارة وأسقطها أخرى، ومنهم من قال إذا كانت مخالفة في الحكم لما رواه الباقون لم تقبل وإلا قبلت، كما لو تفرد بالحديث كله فإنه يقبل تفرده به إذا كان ثقة ضابطا أو حافظا، وقد حكى الخطيب على ذلك الإجماع. وقد مثل الشيخ أبو عمرو لزيادة الثقة، كان أخطاء مطبعية، لزيادة الثقة بحديث مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. فقولهم المسلمين من زيادات مالك عن نافع. قد زعم الترمذي أن مالك تفرد بها وسكت أبو عمرو على ذلك ولم يتفرد بها مالك، فقد رواها مسلم من طريق الضحاك بن عثمان عن نافع كما رواها مالك، وكذا رواه البخاري وأبو داود والنسائي من طريق عمر زيد عن أبيه عمر نعم عن أبيه كمالك قال. ومن أمثلة ذلك حديث جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، تفرد به أبو مالك سعد بن طارق الأشجعي بزيادة وتربتها طهورا. عن ربعي بن حراش عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رواه مسلم بن خزيمة وأبو عوانة الإسفرائيني في صحاحهم من حديث. وذكر أن الخلاف في الوصل والإرسال كالخلاف في قبول زيادة الثقة. هذا المبحث يدعى عندهم بزيادة الثقة. أولا ينبغي أن يعلم أن الزيادة في الحديث كم قسما يا أخي؟ سند ومتن. طيب الزيادة في الحديث إما أن تكون في السند وإما أن تكون في المتن. كيف الزيادة في السند؟ يأتي راو يروي الحديث فيذكر رجال إسناده، ويأتي آخر فيذكر أولئك الرجال ولكنه يزيد رجلا بين اثنين ممن ذكرهم الأول. هذه زيادة فاش؟ في السند. إذن الزيادة في الحديث إما أن تكون في السند بأن يأتي راو فيأتي برجال السند، ويأتي آخر فيزيد رجلا راويا آخر بين رجلين في حلقة السند، فهذه زيادة في السند. هذا يبحث في هذا المسألة تبحث في الإرسال الخفي، مبحث في علم المصطلح يسمى الإرسال الخفي وهو مبحث دقيق. وكذلك يبحث في موضوع تحت موضوع المزيد في متصل الأسانيد، المزيد متصل الأسانيد. إذن هذه زيادة في السند تبحث هناك. الزيادة في المتن إما أن تكون في أصله. كيف في أصله؟ يعني يجي راوي مثلا يروي حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويجي راوي آخر يرويه فتكون فيه زيادة من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو من فعله كما وصفه الصحابي أو من تقريره، فهذه زيادة وين كانت؟ في المتن، ولكنها وين؟ في أي موضع منه؟ في أصله. هذا كي زيادة أخرى ليست في أصله بل يزيدها راو مثلا من دون الصحابي من تابعين أو غيره، فيزيدها في المتن لتوضيحه أو نحو ذلك، فهذا هو المدرج. إذا زيدت الكلمة أو اللفظة أو شيء في المتن منسوبا إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو إلى الصحابي إن كان موقوفا، واضح؟ قولا أو فعلا أو تقريرا، هذه الزيادة التي نتكلم عليها اليوم في زيادة الثقات. أما الزيادة التي تزاد في المتن من غير الصحابي مثلا فهذه زيادة تدرس في الإدراج في نوع المدرج واضح؟ والمدرج من الضعيف. كلامنا اليوم فاش؟ في زيادة الثقة بالمعنى الأول. وباب زيادة الثقات هام جدا لما له من صلة بمبحث التعارض والترجيح، فيحتاج إليه الفقهاء والأصوليون وأهل الحديث. أهل الحديث يوجدوا يخدموا، وغيرهم يأخذ فيستنبط وينتفع، وقد يكون المحدث نفسه فقيها، فيحتاج إليه هؤلاء وهؤلاء. وقد كان الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى من أعظم الناس اهتماما بالزيادات، ومن أكثرهم إحاطة بها، حتى قال تلميذه ابن حبان رحمه الله تعالى: ما رأيت على أديم الأرض من يحفظ الصحاح بألفاظها ويقوم بزيادة كل لفظة زادها في الخبر الثقة، حتى كأن السنن كلها نصب عينيه غيره. والله غيره كي نديروا ننصبها، والله خطرات شي واحد يجيب لك ربع سطور خمسة من بعض يخلي لك الكمال غير التالي، دبر على الضبطة. إذن هذا كلام ابن حبان في من؟ في ابن خزيمة. وابن خزيمة هو القائل عن نفسه رحمه الله تعالى، وهذا هو وهذا أتاه من اهتمامه بعلم مختلف الحديث، الذي قال عنه كلمة عظيمة، قال: لا أعرف حديثين متعارضين، فمن كان عنده شيء من ذلك فليأتني ليؤلف بينه. هذا يدل على عظيم اطلاعه على هذا الأمر، وهو علم مختلف الحديث. ومن بين ما يبحث في هذا العلم عند التفصيل هو هذه الزيادات، لأن الزيادات هذه قد يكون بينها تعارض، فينبري العالم متقن إلى النظر فيها وإلى التأليف بينها أو ترجيح بعضها على بعض. نرجع إلى كلام الإمام ابن كثير عليه الرحمة، قال: قوله فحاك الخطيب عن أكثر الفقهاء قبولها، ما هي؟ زيادة الثقة. وردها أكثر المحدثين، هذا فيه إشارة إلى أن هناك اختلافا بين الفقهاء والمحدثين في النظر إلى الحديث، وهذا موضوع هام جدا، وهو اختلاف الفقهاء عن المحدثين في كثير من المسائل في الحديث، فمناهجهم مختلفة. والحق للعمدوي، العمدوي على أهل الصنعة. فحاك الخطيب عن أكثر الفقهاء قبولها وردها أكثر المحدثين، فيه هذه الإشارة إلى اختلاف، إلى أن الفقهاء أو المحدثين مختلفون في بعض المسائل في علم الحديث. وفيه أيضا قوله ردها أكثر المحدثين، هذا الأكثر قوله أكثر قد يكون مخالفا لقول العراقي رحمه الله تعالى في أول مبحث زيادة الثقات: واقبل زيادات الثقات منهم ومن سواهم فعليه المعظم. وإن يبدو لكم الاختلاف، فعليه المعظم. ما معنى المعظم؟ يعني معظم العلماء على قبول زيادة الثقات من غير فرق، من غير فرق ومن غير دخول في تلك التفاصيل التي أوردها الناس في نقل أقوال أهل العلم، هل في مجلس واحد أو في مجالس، هل زادها الراوي نفسه أم زادها غيره. فهذا القول من العراقي رحمه الله، وش يقول؟ واقبل زيادات الثقات منهم ومن سواهم. مش معنى منهم؟ سواء الثقة هو الذي زاد مرة روى الحديث ومرة أخرى رواه فزاد فيه، فاقبل زيادته سواء زادها هو أو زادها غيره. واقبل زيادة الثقات منهم ومن سواه، فعلي المعظم. فقوله علي المعظم قد يكون مخالفا لما نقله ابن كثير من أن معظم المحدثين قد ردها. ما أن الذي يعتنى بنقله هنا والذي يكون معنيا بقول العراقي معظم ومعظم المحدثين لأنهم أهل صنعاء، وقد يكون المقصود بالمعظم المجموع لا صنف المحدثين، فيمشي قول الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى. قول الإمام ابن كثير: إن اتحد مجلس السماع لم تقبل، وإن تعدد قبلت. وش معنى؟ يعني إذا جاء راويان حضرا مجلس شيخ ثم نقل أحدهما عنه تلك الزيادة والآخر نقل الحديث من غير تلك الزيادة، هنا يقال بأن المجلس اتحد. ما معنى اتحاد المجلس؟ الزمن الذي أخذ فيه الراويان الحديث واحد. واش قال هنا؟ قال: إن اتحد مجلس السماع لم تقبل. قالوا ليه؟ لأن كون أحد الرواة زاد وأحدهم نقص هذا يدل على خطأ الزائد، لأن المجلس واحد. هذا والله أعلم يمكن أن يرد عليه بأن يقال: يمكن هذا الذي نقص لم يسمع إلى كلام الشيخ برمته، اسمع واخذ ما سمع من بعد الشيخ عاد إلى الحديث، أو لم يكمل الكلام عليه فعاود الحديث عليه كرة أخرى فزاد. هذا ينقض بمثل هذا الاحتمال: إن اتحد مجلس السماع لم تقبل وإن تعدد قبلت. يريد أن الزيادة إذا سمعها من زادها في المجلس الذي أخذ عنه الراوي الآخر يعني لم تقبل. وقد بينت الوجه أو الوجه الذي يمكن أن يرد عليه بذلك التعليل الذي ذكروه. قول الإمام بن كثير: تقبل الزيادة إذا كانت من غير الراوي. معناه هذا قول آخر: إذا كان الزيادة زادها هو لا تقبل، أما إذا زادها غيره تقبل. ما وجه ذلك؟ قالوا: إذا كان هذا مرة يزيدها ومرة ما يزيدهاش هذا يدر على أنه مضطرب غير ضابط لما نقله. هذا ما عللوا به. ومعناه إذن: إذا روى أحد الحديث من غير زيادة ثم ذكره فزاد فيه لم تقبل، أما إن كانت الزيادة من غيره فتقبل. وهذا أيضا ليس بجيد، ليس قد ينشط الإنسان فيذكر الزيادة وقد تفوته، فما المانع من قبولها إذا زاد وهو ثقة. قول الإمام ابن كثير: ومنهم من قال: إذا كانت مخالفة في الحكم لما رواه الباقون لم تقبل وإلا قبلت. إذا كانت مخالفة في الحكم لما رواه الباقون لم تقبل وإلا قبلت، وهذا أحق، وقد نقل الخطيب الإجماع عليه. يعني إذا لم تكن مخالفة في الحكم لما رواه الباقون تقبل. هذا الكلام في قبول زيادة الثقة والخلاف فيه إنما يمشي مع غير الصحابي. أما الصحابي إذا زاد في الحديث على صحابي آخر فزيادته مقبولة متى كان السند صحيح. فزيادة الثقة اللي نتكلم فيها هنا إنما هي بالنسبة لمن؟ لغير صحابي. أما الصحابي إذا زاد على صحابي واحد آخر في حديث شيئا فإن تلك الزيادة تقبل من غير خلاف. وقد ذكروا لزيادة الصحابي مثالا، حافظ ابن حجر ذكر هذا المثال، وهو حديث أبي هريرة في الصحيحين في الخبر الذي فيه بيان آخر من يخرج من النار. يقول الله له بعد أن يتمنى ما يتمنى: لك ذلك ومثله معه. هذا الذي تمناه قال له الله: لك ذلك ومثله معه. في حديث أبي سعيد: أشهد، هذا أبو هريرة، لك ذلك ومثله معه. وفي حديث أبي سعيد قال: أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لكذلك وعشرة أمثاله مع كلاهما في الصحيح. الإمام يعني نرجع إلى الخلاف في زيادة الثقات، وقلنا في غير الصحابي الإمام بن الصلاح رحمه الله قسم هذه الزيادة ثلاثة أقسام. أولها من فرد به ثقة خالف فيه الثقات، ثقة إذا انفرد بحديث خالف فيه الثقات أو شذ كما سبق لنا، فكذلك إذا انفرد بزيادة فيها مخالفة، فيها مخالفة هذه اعتبره هو شاذا، اعتبر هذا الزيادة شذوذ، كما أن الحديث كله إذا كان فيه مخالفة أيضا شذ لا فرق. إذا لم يخالف، إذا لم يخالف غيره فهو مقبول، وهو الذي نقل الخطيب الإجماع عليه. استثناوا حاجة، قالوا إذا خالف الثقة ما أطلقه غيره فالصحيح الأخذ به، إذا خالف الثقة ما أطلقه غيره فالصحيح الأخذ به، ومثلوا له بالحديث حديث حذيفة مرفوعة قول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لنا الأرض مسجدا وطهورا، جعلت لنا الأرض مسجدا وطهورا. قالوا تفرد أبو مالك الأشجعي فقال وتربتها طهورا، هذه زيادة، ماذا زيد فيها؟ تربة. ما الفرق بينهما؟ فرق بينهما أن اللفظ الأول فيه الأرض طهور، أعم ولا أخص؟ أعم. كأنهم نظروا إلى اللفظ الأول والأرض جعلنا الأرض طهورا إلى أنه مطلق، وأن قوله وتربتها تقييد، فقالوا هذا من باب الإطلاق والتقييد، فهذا يقبل، قبله الشافعي وأحمد، استثنوه من المخالفة فلم يعتبروا هذا الضرب من الزيادة مخالفة. أشار إلى العراقي في ألفيته رحمه الله تعالى، لكن والله أعلم حتى وإن سلم هذا القبول فإنه لا ينبغي أن يرتب عليه أن لا تيمم إلا على، لأن إحنا اللي يهمنا من نقل الحديث بعد التبرك به وطاعة الله تبارك وتعالى بالعلم به والتصلية على النبي صلى الله عليه وآله وسلم والعيش في كنف رواته الأخيار الأطهار، الذي يهمنا أيضا ما هو؟ أخذ الحكم منه. طيب سلمنا الزيادة، ولكن قد يوقف موقف المنع من الاعتماد على هذه الزيادة للقول بأن لا ماله، بأن لا تيمم إلا على تراب، هذه مسألة أخرى، هذه مسألة أخرى. لهذا المالكية وغيرهم يرون بأن التيمم لا يقتصر على التراب، لأن الحديث خرج مخرج الامتنان، خرج مخرج الامتنان، وأن الله تعالى امتن على هذه الأمة وفضلها بأن المرأة المسلم حيثما كان وأدركته الصلاة فإن معه مسجده. ومن شأن القول بأن هذا التيمم الذي يكون على التراب وحده أن يضيق نطاق هذه المنة، فيكون المسلم في بعض مواطن الأرض ليس معه طهوره، ولهذا حتى إذا سلم الأخذ بهذا فيكون هذا من باب آخر. ويعجبني قول أبي مالك صاحبي صحيح فقه السنة جزاه الله تعالى خير أنه استدل لهذا القول استدلالا لطيفا طيبا، وأحيانا الناس تكون قدامهم الدليل ويغفلون عنه، وهو الحديث الذي فيه أن الله تعالى خلق التربة يوم السبت، استدل بهذا الحديث جزاه الله خيرا على أنه لا يقصد بالتربة خصوص التربة، ولذلك كان مذهب مالك من أوسع المذاهب فيما يتيمم عليه، يتيمم على السباخ وعلى الرمال وعلى الحجارة وعلى التراب وعلى الثلج. والله إنه لحق، إذا كنت في بلاد الإسكيمو علاش أنت وين توصل لنا الموارد نجم تستعمل؟ بل إذا كنت في بعض ما مجاهل أفريقيا والله غابات الأمازون اللي لا تكاد ترى التراب علاش تمن؟ فإذا سلم هذا الاستثناء الذي ذكره العلم جزاه الله خيرا فإنه لا يسلم في الاستدلال، يسلم في القبول. أما الاستدلال حاجة أخرى، وكذلك لا يسلم لمن ذهب إلى أن الله تعالى قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه كما في سورة المائدة، لأن سورة المائدة نزلت آخر ما نزل، واش نديروا في سورة النساء فامسحوا بوجوهكم وأيديكم ما فيش منه، معناه الناس كانوا يتيموا تيمهم رايح، فلا يسلم. على كل حال هذا مبحث فقهي لكن ذكرناه هنا. طيب إذن هذه زيادات الثقات. كاين أمر آخر وهو قول ابن كثير رحمه الله تعالى، الله المستعان، قوله وذكر يقصد ابن الصلاح، وذكر أن الخلاف في الوصل والإرسال كالخلاف في قبول زيادة الثقة، وذكر أن الوصل والإرسال كالخلاف في قبول زيادة. هو في الحقيقة موش كيفه، موش كيفه من كل وجهين، لأنه أين المخالفة؟ يعني ربما المخالفة هنا ليست كالمخالفة هناك، هذه مخالفة في إثبات الوسيلة، فهمتوني ولا لا؟ المخالفة في الوصل والإرسال مخالفة في إثبات شيء الوسيلة، لأننا احنا درك واحد أرسل سيترتب على إرساله أن الحديث لا يقبل عند قوم، والآخر وصل سيترتب على وصله أن الحديث يقبل عند الجميع. هذه في الحقيقة مخالفة في الوسيلة، ماهيش مخالفة في موضع الاستدلال، واضح كيف؟ على كل حال حبيت نبين لكم بلي المخالفة هنا ليست كالمخالفة هناك من كل وجه، بل هذه مخالفة في إثبات النص، لأن بعض الناس لا يأخذون بالمرسل وبعضهم يأخذون به، والمخالفة هناك مخالفة باش مخالفة في النص نفسه الذي هو موضع الاستنباط وموضع الاستدلال. هذا شيء يمكن أن يقال بأنها إنها زيادة غير معارضة، زيادة هذا مما علل به، علل به من قابل من قابل رواية من وصل في مقابل من أرسل، فإن هذا حافظ، ومن حافظ يقدم على غيره. وبعضهم ممن رد رواية من وصل قال هذاك الجرح فإنه مقدم على، معناه الإرسال جرح في الحديث، الإرسال جرح في الحديث والوصل تعديل، وأيهما يقدم عند التعارض؟ الجرح، لأنه إذا تعارض في الشخص الواحد الجرح فلا تكون من الجارحين، قلوا الجرح الله يفتح عليهم. ولا ينبغي الحديث في هذا الزمان اللي رانا فيه عن مشروعية الجرح، ينبغي الحديث عن الابتعاد عن الجرح إلا من أصحابه العدول أهل الورع الثقات الحافظون لألسنتهم عن الناس المتوقين الذين يزنون الكلام كما يزن الذهب أو أكثر من ذلك، فهمت كيف؟ هذا هو، هؤلاء هم الذين يتكلمون، وإذا تكلموا كلامهم يكون معصور مضبوط منقح في خوف ربي في كذا في كذا، هؤلاء إن شاء الله يتكلموا مهما تكلموا نفعوا، أما الباقي يبلع الإنسان فمه يسلم. طيب إذن قلنا بعضهم نظر إلى زيادة الثقات أنها من باب الجرح، والآخر من باب تعديل، وإذا تعارض الجرح والتعديل قدم المهم أن موضوع قبول زيادة أن موضوع التعارض بين الوصل والإرسال يعني موضوع دقيق جدا، والظاهر والله أعلم قبول وصل من وصل الخبر كما سبق الكلام في قبول من رفع والآخر وقف، لأن الرفع يترتب عليه أن هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والوقف يترتب عليه أن هذا كلام الصحابي ومن دونه. هذا ما يسر الله قوله في هذه الحصة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله.